ولذلك كل غيب نؤمن به هو مش ظن، هو يقين، يقين لكن يقين دليله احنا شايفينه بعينينا، بالضبط زي الكهرباء تماما سواء بسواء. إذن أيها الإخوة، المعجزات التي نؤمن بها في شخصياتنا المسلمة هي ليست على سبيل أن الواحد بيتبع الظن، لا لا، ده أنا متأكد 100%، محدش يستطيع ويجرؤ أنه هو ينكر كل شيء ما بيشوفوش، مش كده ولا إيه؟ لو أن كل شيء حضرتك ما بتشوفوش بتنكره، هتنكر أشياء كثيرة جدا جدا جدا. أنت في الحقيقة لازم نصدق بأن أنت تكون، يعني أنا هضرب لك مثل، أنا متأكد 100% أنه هذا الأخ مثلا في يوم من الأيام رأى طبيبا، مع أن أنا عمري ما شفته أو أول مرة يمكن أخذ بالي منه قبل، لكن ده لابس نظارة، مدام لابس نظارة أنا متأكد أنه هو شاف دكتور أو دكتور شاف. قال طبعا، مع أن أنا ما أعرفش، هو طلع هو نفسه دكتور، كان ممكن يقول لي انا اللي كشفت على نفسي، لكن ما ينفعش. وانا متاكد من واحد تاني ممكن اشوفه كده ابص، لكن ممكن الاقي واحد لابس ساعه واقول له انت دخلت محل ساعات، وما يكونش طلع دخل محل ساعات، واحد جابها له هديه، لكن ما يقدرش واحد يجيب له نظاره هديه، لانه لازم النظاره شخصيه ما دام نظاره نظر. اذا انا لا شفت الاخ ده ولا اعرف بيشتغل ايه، ولا عمري اعرف عنه حاجه، ولا اعرف راح لدكتور، ولا بيته فين، ولا هو اساسا له بيت ولا لا، ما عنديش فكره. انا كل الذي ادركته من لحظه نظر شيء يقيني رغم ان عيني لم تقع عليه. يبقى اذا الغيب ليس ظنا، الغيب يقين، لان عندي من الدلائل التي رايتها ما يدلني عليه. ولذلك العقليه المسلمه عقلية يقينية تبني على، شوف يا اخوانا، عقلية تبني فقط على اليقيني من الامور، سواء اليقين ده حاجة انا شايفها بعيني او شيء من امور الغيب انا مش شايفه بعيني، لكن ده يقين وده يقين. عمري ما اعتمد على الظن سواء في الغيب او في الشهادة. ولذلك فاننا ونحن ننظر الى معجزة الاسراء والمعراج وما اليها، يجب أن نتعلم بالمرة ما معنى العقلية المسلمة التي لا تستبعد خوارق العادات ولا تنظر إليها على أنها دروشة ولا على أنها شيء عجيب، لا، بل تنظر إلى خوارق العادات على أنها فعلا وحقيقة يقين معروف. ولذلك نروح بعيد ليه؟ أنت حضرتك في بعض الأحيان، مش في بعض أحيان كده، تصحى من النوم أنت نايم لا تملك من أمر نفسك شيء، تصحى من النوم تلاقي نفسك منشرح الصدر وفرحان وسعيد كده وصاحي تهزر مع الناس، وفي يوم آخر تستيقظ من النوم شاعرا بالقباض، متضايق اللي يكلمك، يعني متضايق. مش بيحصل؟ بيحصل لدينا جميعا. لماذا وأنت تصف نفسك بأنك رجل عقلك نظيف وعقلية ممتازة مش قادر تفسر بعض هذه الظواهر؟ لأنك تعلم أن شيئا ما في الغيب، وأن الله القادر على أن يقبض لأنه القابض، هو القادر على أن يبسط لأنه الباسط، القابض الباسط سبحانه وتعالى. كذلك أنت حتى لما بتيجي تنام بالليل وترى رؤيا منامية في منامك، أحيانا الرؤيا دي تبشرك بشرى صالحة كبيرة جدا، وأنا يعني لازلت أحيا في ظلال فرحة برؤية رأيتها في ليلة الجمعة الماضية يوم الخميس، أمر معين يمر بي، فرأيت رؤيا استيقظت في نهار الجمعة وأنا أشعر بشيء من الانشراح البالغ لهذه الرؤيا التي رأيت فيها وأنا نائم حلا بدد كل مشكلة تحيط بالمشكلة اللي أنا شايفها في النهار دي. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يحدث ما رأيته في خلال 48 ساعة وتمضي وتنتهي المشكلة. إذن أنا كمسلم ما عدش مغرق نفسي في إن واحد وواحد يساوي اثنين واثنين واثنين يساوي أربعة، وأنكر ما وراء الغيب من الحجب. ولهذا يا إخوة أنا